أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيك يا شيخ، إني أحبك في الله. هل الجن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صحابة الذين أسلموا منهم؟ وهل عمر بن الخطاب يخاف الجن منه؟ وهل صارعه يعني طارحه؟ أحبك الله الذي احتنى فيه. أما الجن فلا شك أنهم منهم المسلمون ومنهم الكافرون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن فيهم مؤمن وفيهم كافر. والجن الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وتعلموا منه صلوات ربي وسلامه عليه، نستطيع أن نقول لهم صحابة، لكن كيف نعرفهم؟ يعني كيف نعرف هؤلاء الجن؟ كيف نعرف أسماءهم؟ كيف نعرف أحوالهم؟ كيف نعرف قبائلهم؟ هذا ما لا يمكن إدراكه. فإذا جاءنا جني قال: والله العظيم أنا صحابي، وما يدرينا هو صاج هو كاذب، يعني ما هذا الأمر لا ينضبط، هذا الأمر لا ينضبط. لكن القصد أن نقول نعم، الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وتابعوه، فنعم تستطيع أن تقول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دون تحديد أفراد. أما عمر فنعم كان يخافه الشيطان، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وأما قضية المصارعة فهذه ذكرها أبو الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال، ذكر هذه القصة عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: إنه جاء رجل من الجن إلى رجل من الإنس فقال له: صارعني، فصارعه، فصرع الإنسي الجني، فقال الجني: لقد علمت الجن أني من أقواهم، فصارعني الثانية، فصارعه الثانية، فصرعه الإنسي. فقيل لابن مسعود: أهو عمر هذا الذي صارع الجني؟ قال: ومن يكون غير عمر. وذكر المزي أن إسنادها صحيح، أن إسناد هذه القصة إلى ابن مسعود صحيح، ما فيها شيء. ترى ممكن أي واحد فيكم الحين لا طلعنا إن شاء الله لا شاف للجني يتصارع معه، ما فيها مانع. يعني الجن ترى مو كلهم ترى مصاكة، فيهم مصك، فيهم الردي، فيهم الجبان، ما عليك بس تقوونهم إن شاء الله تعالى. أي نعم. أحسن الله إليك شيخنا الكريم. هناك جوائز للأخوات النساء تختار رقم للحضور، اختار الشيخ، طبعا مو اختياري هذا، اختيار الشيخ أثمان الخميس، والجائزة إن شاء الله مقدمة منه نيابة عنها، مقدمها رقم 16. رقم 16 تأخذ الجائزة من الأخوات وأيضا الشيخ ثانية. الجائزة الثانية رقم 20، بعد ثالثة. الجائزة الثالثة رقم 25، 16 و20 و25، الجوائز موجودة في مصلى النساء. أيضا شيخنا الفاضل نتمنى أن تعطينا سؤالين للإخوة الحضور، وإن شاء الله الجوائز موجودة عندنا، يعني من يجاوب الإجابة الصحيحة نعطيه الجائزة. من الدرس؟ عن الدرس نعم. طيب ذكرنا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر كان يقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى، إذا يعني في سورة معينة، في سورة يوسف، لا يستطيع أن يتجاوز هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ ما هي هذه الآية التي كان عمر إذا قرأ بكى عندها ولا يستطيع أن يتجاوزها؟ آخر واحد. إيه أنت بعقال. إيه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أحسنت. إيه نعم. تفضل. تفضل. أحسنت الله يبارك فيك. سم. السؤال الثاني شيخنا الفاضل. طيب السؤال الثاني: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأ قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها وبكى؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وبكى؟ نعم، عبد الله بن رواحة. أحسنت. ما شاء الله عليكم، إن شاء الله تستاهل. الله يكرمك. سلام الله. الفاضل رقم 20 غير موجود بصورة لسان، نريد رقم آخر. رقم البديل رقم 4، رقم 4 تأخذ الجائزة من أخوات لسان. مرة أخرى أيها الحضور الكريم، نجدد الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عثمان الخميس على تقبله وحضوره معنا وإلقاء هذه المحاضرة منزلة القرآن الكريم في نفوس الصحابة، ونشكركم أنتم أيضا على الحضور، وإن شاء الله نلقاكم في ملتقيات قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. وفي جائزة بسيطة مقدمة للشيخ يعني من شباب المسجد، يعني تفضل الشيخ باستلامها. بدون سؤال؟ لا بدون سؤال. زين. على على الآخر. الله يبارك فيك.